الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول الإمام الأجري رحمه الله تعالى: باب الإيمان بأن الله عز وجل قدر على آدم عليه السلام المعصية قبل أن يخلقه. قال: حدثنا أبو العباس أحمد بن عبد الله بن الصقر السكري، قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي، قال: حدثنا عبد الله بن وهب وهو الفقيه المصري أبو محمد، ألف كتاب أهوال يوم القيامة، فقرئ عليه هذا الكتاب فخر مغشيا عليه، ثم مات بعد ذلك. ذكر في من مات من خشية الله عز وجل. قال: حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه الفاروق أبو حفص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن موسى عليه السلام قال: يا ربي أرنا أبانا آدم الذي أخرجنا ونفسه من الجنة، فأراه الله عز وجل آدم فقال له: أنت آدم؟ قال: نعم. فقال: أنت الذي نفخ الله فيك من روحه وعلمك الأسماء كلها، ثم أمر ملائكته فسجدوا لك؟ قال: نعم. قال: فما حملك على أن أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ قال له آدم: ومن أنت؟ قال: أنا موسى. قال: نبي بني إسرائيل، أنت الذي كلمك الله عز وجل من وراء حجاب لم يجعل بينك وبينه رسولا من خلقه؟ قال: نعم. قال: فهل وجدت في كتاب الله عز وجل أن ذلك كائن قبل أن أخلق؟ قال: نعم. قال: فلما تلومني في شيء قد سبق من علم الله من الله عز وجل فيه القضاء قبل أن أخلق؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فحج آدم موسى عليه السلام. ووجه المحاجة أن موسى عليه السلام لام آدم على شيء ليس هو من فعله، فإخراج آدم وزوجه من الجنة هذا من فعل الله وليس من فعل آدم، إنما فعل آدم الأكل من الشجرة. فمن هنا حج آدم وموسى. الوجه الثاني أن القضاء والقدر لا يحتج بهما في المصائب، إنما يحتج إنما القضاء والقدر لا يحتج بهما في المعايب كالمعاصي والسيئات وانتهاك الحرمات، إنما يحتج بالقضاء والقدر في المصائب. فاحتج آدم على موسى في هذا الباب ومن هذا الوجه. الأمر الثالث أنه لا يجوز أن يلام تائب، لا يجوز أن يعير تائب. رجل تاب من الذنب فلماذا يعير؟ لماذا يلام؟ لماذا يعنف؟ ومن تاب تاب الله عليه. فمن هنا فاق آدم ولده موسى عليه السلام في الحجة والبرهان، وفلجه بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحج آدم موسى. هذا الحديث ربما ينكره المعتزلة ولا يقرون به، لأنهم يعتقدون أن العبد هو الذي يهدي نفسه ويغوي نفسه، يقدر على ذلك، يخلق أفعاله. ومن ناحية أخرى جاءت الجبرية وغالوا في فهمهم لهذا الحديث حتى قالوا العبد مجبور ومقهور ومصير، فلا حجة للجبرية في هذا الحديث، وهو حجة دامغة على القدرية المعتزلة، وهو من قواعد وأدلة أهل السنة والجماعة الرئيسية في باب القضاء والقدر. قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن أبي داود، قال حدثنا أحمد بن صالح المصري وأبو الطاهر أحمد بن عمرو والمصري أيضا، قال أخبرنا عبد الله بن وهب، قال أخبرني هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن موسى عليه السلام قال يا رب أرنا آدم الذي أخرجنا من الجنة، فأراه الله تعالى فقال أنت أبونا آدم؟ فقال له آدم نعم. قال أنت الذي نفخ الله عز وجل فيك من روحه وعلمك الأسماء كلها وأمر ملائكته فسجدوا لك؟ قال نعم. قال فما حملك على أن أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ قال له آدم ومن أنت؟ قال أنا موسى. قال أنت نبي بني إسرائيل الذي كلمك الله من وراء حجاب ولم يجعل بينك وبينه رسولا من خلقه؟ قال نعم. قال فما وجدت في كتاب الله عز وجل أن ذلك كائن في كتاب الله قبل أن أخلق؟ قال نعم. قال فلما تلومني في شيء قد سبق من علم الله فيه القضاء قبل الإخراج؟ كل احتجاج آدم على موسى في كون موسى عليه السلام لام آدم على الخروج من الجنة، ولا شك أن الخروج من الجنة مصيبة من المصائب. فلم يكن موسى عليه السلام يحاج أباه لأن الحجة مع أبيه عليه السلام، وليس لموسى أن يلوم أباه على ذنب قد تاب منه، وليس له أن يلومه على الإخراج، فالإخراج فعل الله سبحانه وتعالى، فالله هو المخرج الذي أخرج آدم وحواء من الجنة وأهبطهما من الجنة، الإخراج فعلهم، الأكل من الشجرة فعل آدم عليه السلام. لو أن موسى عليه السلام لام آدم على الأكل ما كانت الحجة مع آدم عليه السلام، من جهة، الجهة الثانية ليس له أن يعيره وأن يلومه وقد تاب، فتلقى آدم من ربي كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قال حدثنا الفريابي قال أخبرنا أبو موسى أحمد بن الفرات قال أنبأنا موسى بن إسماعيل أبو سلمة تبوذكي المنقري البصري. ما معنى التبوذكي عندك يا أحمد؟ الذي ماذا يفعل؟ الذي يبيع قوانص الدجاج وكبده يسمى تبوذكي، مهنة حرفة موجودة الآن وقديما موجود، وهو لم يكن من أصحاب الحرفة هذه، إنما سكن الحي والحارة نفسها فنسب إليه. قال أخبرنا حماد بن سلمة أبو سلمة شيخ الإسلام عن حميد، وهو الذي يظهر حميد بن عبد الرحمن أو حميد بن أبي حميد، على حميد بن أبي حميد الطويل، عن الحسن والبصري عن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتج آدم وموسى. على كل حال الحديث هذا مشتهر من حديث أبي هريرة، ولكن ساقه المؤلف عن عمر وعن جندب كما ترون هنا. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتج آدم وموسى عليهما السلام، فقال موسى يا آدم أنت الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته. إذن آدم خصه الله بأن خلقه بيده، أليس كذلك؟ جميل. وماذا أيضا للشيخ أحمد عبد المتعال؟ خصه الله بأن خلقه بيده. وماذا من المخلوقات خصه الله بأن خلقه بيده؟ لا يعني فكر ركز شوي، ها ركز عندك جنة عدن غرسها الله بيده، نعم. ها وماذا أيضا؟ التوراة كتبها الله بيده، ها وماذا أيضا؟ كافي. والسماء بنيناها بأيدي، أهو بالقرآن أهو. إيش رأيكم؟ ها ايش رايك يا اخ احمد عيد للاستدلال هذا؟ والسماء بنيناها بايد، القران واضح. منين جبت بقى التفسير هذا؟ من باب اد يعيد ايدا، مصدر القوه. معنا يا اخوان، والا السماء خلقها الله عز وجل بقوله كن. إنما خص الله عز وجل بعض المخلوقات بأن خلقها بيده، منها آدم عليه السلام، معنا؟ طيب، أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما، أو الأنعام برضه هي، كيف الجواب؟ عند أحمد المصري، كيف الجواب؟ ولو خلق الأنعام بيده، إذا ما الفرق بين هذه وخلق آدم؟ الميزة بقى آدم، ما الميزة؟ عند الدكتور هيثم. كيف الخروج من هذا الإشكال؟ صح، أن عرفنا الآن خلق الله آدم بيده. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. قال المفسرون منهم مجاهد وابن عباس وجماعة بأيد أي بقوة. من باب إيه؟ داوود ذا الأيد. أي ذا القوة، معنى أولي الأيدي والأبصار، معنى الأيدي هنا بمعنى القوة. خلاص عرفنا. أية بقى ياسين هنعمل فيها إيه؟ هنخرج منها إزاي؟ عند أخينا عمر الجواب بقى عليها. أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما. لم تأتي على الجواب، نريد جوابا فصلا. احنا في آية ياسين، الجواب عليها ازاي؟ قال يا ابليس ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي. في فرق بين هذه وتلك، لما خلقت بيدي، ولا هو ولا قال في ياسين مما عملت بيدي؟ لا، ما قال هذا. معناه اضيفت الايدي الى الله. معناه يا شيخ على باب التعظيم، فبما كسبت ايديكم. طب ما اي هو كل شيء بيكسبه بايديهم، طب ما بينظر بعينيه وبيسمع باذنيه وبيمشي برجليه، معناه فذكرت الأيدي هنا بما كسبت أيديكم، فبما كسبت أيدي. وأراد أصحابها، أراد أصحاب الأيدي، وإلا ما كل معصية بتكون بالأيدي. إذا تذكر الأيدي ويراد صاحبها. فبما كسبت أيديكم خرج مخرج الغالب، هذا واحد. إن أكثر المعاصي تكون به بالأيد، هذا وجه. الوجه الثاني أراد بما كسبتم أنتم، بما كسبتم إيه أنتم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الجمع ده مذكور، المقصود منه إيه التعظيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. كذلك في آية ياسين، مما عملت أيدينا، أي مما عملنا نحن بقولنا كن، ونحن هنا للتعظيم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن أقول له كن فيكون. فالأنعام خلقت بقول كن، ليس كما في الآية الأخرى. قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. إنما هذه الآية لما خلقت بيدي من باب إيه؟ فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله، فما بيكتبوش بأرجلهم، إنما يباشرون بأيديهم. كذلك خلق آدم خصه الله سبحانه وتعالى أن خلقه بيديه. إذن لا إشكال ولا تعارض بين هذه النصوص الواردة في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. آية الذاريات والسماء بنيناها بأيدي عرفنا تأويلها، آية ياسين عرفنا تأويلها، آية صاد لما خلقت بيدي أو الحجر أو إيش هذا في الصاد. طيب ما فيها تعارض، ما فيها أي تعارض. ما تدخل في بابنا، ليس من باب التعارض بينها وبين الآيات التي نحن فيها. لا، هذا باب آخر. قال احتج آدم وموسى عليهما السلام فقال موسى يا آدم أنت الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته وأسكنك جنته وفعلت ما فعلت فأخرجت. شوفوا كيف. طيب وفعلت ما فعلت في لوم على المعصية. طب هو قد تاب، لا يصح هذا اللوم. هذا وجه. الوجه الثاني فأخرجت ولدك من الجنة، الذي أخرجه الله. فليس لموسى أن يحتج على آدم بها. قال فقال آدم أنت موسى الذي بعثك الله تعالى برسالته وكلمك وأتاك التوراة وقربك نجيا، أنا أقدم أم الذكر اللوح المحفوظ وما كتب فيه؟ وقال النبي عليه الصلاة والسلام فحج آدم موسى. قال وأخبرنا الفريابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس أبو عبد الله إمام دار الهجرة عن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تحاج آدم وموسى. فحج في جواز إيه؟ مراجعة الفاضل، مفضول الفاضل أو الصغير للكبير إذا كانت بالآداب المرعية والحجج الشرعية لا بأس بهذا ولا يحط هذا من قدر كبير. وفيه جواز التناظر في العلم، تناظر في العلم والمناقشة لتصل إلى الحق والصواب، لا الجدال العقيم الذي يكون فيه غمز ولمس. لا، للمناظرة آداب، للمناظرة آداب لابد من مراعاتها، فلا تحقر الخصم أو الطرف الآخر ولا تحط من شأنه أو تغمزه وتلمزه. لا، المناقشة العلمية لها آداب لابد أن ترعى وأحكام لابد أن تعرف. فلا تجالس خصمك وتود أن تغلبه وتفلجه بحجتك. كان الإمام الشافعي يقول: ما جلست مجلس مناظرة إلا وأحببت أن يكون الحق والصواب مع الطرف الآخر، مع خصمي، يحب أن يلقي الله على لسان خصمه الصواب والحق. نعم، فقولي خطأ يحتمل الصواب، وقول غيري صواب يحتمل خطأ. بهذه الروح وبهذه الأريحية وبهذه الآداب يصل الناس إلى الحق والصواب ويوفق. أما يجلس الطرفان كلاهما يريد أن الحجة تكون في صفه وفي جهته، ويريد حظوظ النفس تدخل وتظهر، فأين يكون الإخلاص؟ أين يكون الصواب؟ أين يكون الحق؟ متى يظهر؟ لا، لا يوفقان غالبا. ولذلك ينشأ عن هذا المجلس الشحناء والبغضاء والجدال العقيم، وهذا ليس بالنقد البناء. النقد البناء يتناظران، كلاهما يريد الصواب، يريد الحق مخلصا في مجلسه، لأنه لن توفق حتى تصفي النية وتطرح العصبية. لن توفق. أي طالب، أي سالك في هذا الطريق وعلى هذا النهج، لن يوفق حتى يتوفر فيه أمران: يصفي النية ويطرح العصبية. إذا فعل ذلك وفق وهدي إلى صراط المستقيم، وانتفع هو وأخوه. معنى كما وقع للإمام الشافعي مع بعض معاصرين، جلس في مجلس فاختلف في المسألة وانفض المجلس ولم يتفقا كلاهما على قول في المسألة يضاد القول الآخر. فقال له: يا أبا فلان، أما ترضى أنني وافقتك في الأصول وأمور كثيرة الناس متفقون فيها، أما ترضى أن نتنازع في هذه المسألة؟ ألا يسعنا ما اتفقنا فيه من الأصول؟ ألا يسعنا؟ فإذا تذكرت هذا المبدأ فلا عليك إذا اختلفنا في مسألة أو مسألتين. فلا زال الناس يختلفون، لا زال الناس يختلفون، لكن ليكن الخلاف بأدب. فللخلاف فقه ينبغي أن يتعاطاه طلاب العلم، وأن يعرفوه، وأن يشيدوا به، وليعذر كل منهما الآخر. إذا كانت هذه الروح بين الناس، رأيت الخير الكثير والسداد والصواب بينهم. هذه محجة آدم لموسى عليه السلام. آدم عليه السلام أبو البشر، وموسى عليه السلام أحد الرسل أهل أولي العزم. انظر محجة آدم لموسى والتوقير، الإجلال، اختصار المناظرة، كلمات معدودات لا حشو فيها. هذا الحديث على اختصاره شرح في مساحات كثيرة من الصفحات عند أهل العلم المتقدمين. لماذا؟ هذا كلام الأنبياء، كلام بليغ، كلام جذري، كلام تحته أسرار ومعاني كثيرة، مع أنه كلمات في سطور موجزة، لكن حمل في طياته قواعد. كانت لأهل السنة كالجبال الرواسي. قال: وأخبرنا الفريابي، قال: حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. أول رواية يسوقها عن أبي هريرة الإمام الأجري هي هذه، هو الحديث في الصحيحين في حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تحاج آدم وموسى، فحج آدم وموسى، فقال له: أنت الذي أغويت الناس وأخرجتهم من الجنة، وقال آدم: أنت موسى الذي أعطاك الله علم كل شيء واصطفاك على الناس برسالاته وفي أيضا أن بعض الأنبياء ربما يخفى عليه شيء من العلم، لأن الله سبحانه وتعالى قال: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، يدخل فيه الأنبياء والمرسلين وغيرهم. وحضر هذا العلم آدم عليه السلام، خفي على موسى عليه السلام. وقصة موسى في الصحيحين معروفة، لما قام خطيبا في بني إسرائيل، ولما أنهى خطبته عليه السلام كانت موعظة بليغة، فرجل من بني إسرائيل أعجبته الموعظة واستحسن كلام موسى عليه السلام، وحق له هذا. فقال: يا موسى، هل هناك من هو أعلم منك؟ فقال: لا. كان الذي ينبغي أن يرد العلم لله. فأوحى الله إليه: بلى، عبدنا خضر في مجمع البحرين. قال: يا رب، وأن السبيل إليه. وكانت القصة المعروفة، وقد ذكرها الله عز وجل في سورة الكهف كما تعلمون. فقد يخفى على بعض الأنبياء شيء من العلم ويستحضره النبي الآخر، وهذا فضل الله. العلم هبة وليس ميراث يورث الوالد، يورثه لولده والولد لولده، لا، إنما هذا فضل الله عز وجل. قال: أنت الذي أغويت الناس وأخرجهم من الجنة. فقال آدم: أنت موسى الذي أعطاك الله علم كل شيء واصطفاك على الناس برسالاته. قال: نعم. قال: فلما تلومني على أمر قدر علي قبل أن أخلق. شوف إزاي، ما لو أن موسى لامه على الأكل أو كلمه في أمر الأكل، ما كان لآدم أن يحتج بالقضاء والقدر على المعصية. إنما كل ما في الأمر احتجاج آدم موسى على آدم في أمر الإخراج، أمر الخروج، وهذا أمر هو فعل الله مكتوب ومقضي للأسف. قال: وأخبأ. لم يفهم القدرية هذا حديث، ولم يفهم الجبرية هذا حديث، وظل وزغوا فيه، وسعد بفهمه أهل السنة والجماعة، وذلك بتوفيق الله عز وجل. قال: وأخبرنا أبو بكر بن أبي بكر. قال: أخبرنا أحمد بن صالح. قال: حدثنا سفيان بن عيينة أبو محمد الهلالي، كان يقول: خلت الديار فسدت غير مسودي، ومن الشقاء تفردي بالسؤددي. عن عمرو وهو ابن دينار، عن طاووس وهو ابن كيسان الأبناوي. فما معنى الأبناء يا خان أحمد؟ أيوه أحمد، ما في هنا، ما في أحمد وراك، أحمد صاحب القلنصور. أنت الأبناوي عند حجاج صاحب القلنصور، وليس معنا إلا حجاج وعمر. ها، الأبناوي من أبناء فارس الذين بقوا في بلاد اليمن. دخلت فارس اليمن وبقيت فيها، وخرجوا وتركوا ثلة منهم في بلاد اليمن، ومنهم الإمام طاووس ابن كيسان الأبناوي. فلما نقول الأبناوي نسبة إلى الأبناء، أبناء فارس الذين بقوا في بلاد اليمن، وكان إماما في التفسير والسنة والحديث، من تلاميذ عبد الله بن عباس، أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: تصور طاووس من بلاد اليمن ومشى إلى المدينة ليأخذ من ابن عباس، ومشى إلى البصرة ليأخذ من ابن عباس فتلمذ، كانت هذه الرحلة فيها خير. شوف، الماء إذا بقي في مكانه ستغير رائحته، لكن لما يجري لا، ما تكون، ما يتغير، أو انتقل، ما بقي في مكانه، انتقل من بلاد اليمن إلى بلاد الحرمين وإلى البصرة. كان ابن عباس زمنا في بلاد في المدينة، وطار في مكة وطار في البصرة. كل هذه الأماكن استقر فيها عبد الله بن عباس. قال أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتج آدم موسى. فقال موسى أنت آدم أبونا أخرجتنا من الجنة وأشقيتنا. قال له آدم وأنت موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك عن التوراة بيده. شوف هذه أتلومني على أمر قد قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة. فحج آدم موسى كرر النبي عليه الصلاة والسلام ثلاث مرات. وقوله قبل أن يخلقني بأربعين سنة هذا بخلاف ما في اللوح المحفوظ. اللوح المحفوظ أن الله سبحانه وتعالى قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. أما ذكر الأربعين هنا المراد بها الصحف التي في أيدي الملائكة، يمحو الله ما شاء ويثبت وعنده أم الكتاب. فالمحو يكون في الصحف التي في أيدي الملائكة، ولا تعارض بين الخمسين ألف والأربعين سنة كما هو. قال عمرو قال لنا طاووس، عمرو ابن من يا إخوة؟ ابن دينار. قال لنا طاووس أخروا معبدنا الجوهر، أخروا هكذا عندكم إيه؟ احضروا. طب شوفوا بقى، شوفوا كلام طاووس، قاعدة احضروا معبدنا الجهني، معبد الجهني الذي قال إن الأمر أنف وإن الله سبحانه وتعالى لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها. يلزم من هذا أنه ليس في اللوح المحفوظ شيء ولم يكتب الله شيء، ونفي لعلم الله السابق. فيقول طاووس احضروا معبدنا الجهني، فإنه كان قدريا، فإنه كان إيه؟ قدريا. وانتم عندكم غيلان القدوري أخذ عن معبد الجهني لما قتل غيلان وصلب من أجل قوله في القدر. قال بعض أهل العلم لقتله عندنا أفرح أشد فرح من فتحنا حصن وحصون من حصون الروم، وقتل ألف رومي. ليه؟ لأن غيلان أنكر العلم السابق للأسف واتبع معبد الجهني وأتى بهذه البدعة ويقرأ القرآن ويقرأ الحديث يظهر بمظهر العبادة. أما الكفار من الروم فحالهم لا يخدع به المسلم، فكان قتل هذا المبتدع أفضل من قتل ألف رومي. الروم معروفون معلومون لا ينخدع بهم المسلم، أما هذا الذي ظهر للناس في ثوب العبادة والنسك ويقول بنفي العلم السابق أضر على الإسلام والمسلمين من الروم. معنا يا إخوان، إن شئتم راجعتم ترجمة غيلان القدوري في لسان الميزان للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. قال وأخبرنا الفريابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن أبي عمرو عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتج آدم وموسى. فقال له موسى يا آدم خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه ثم أمر الملائكة فسجدوا لك وأمرك أن تسكن الجنة فتأكل منها رغدا حيث شئت ونهاك عن شجرة واحدة فعصيت ربك. برواية النساء يا أخوة عندكم هكذا؟ عندي أن هذه رواية النساء في التفسير فيها شيء من المغاير. عمرو بن أبي عمرو هذا أيضا ليس بالقوي. عمرو بن أبي عمرو مولى حنطب عنده سحر. وهل الألفاظ في الحديث هذا منافية لألفاظ الصحيح؟ يتناسب كزيدات عندكم الفريابي وشيخ الإمام الأجري. قتيبة بن سعيد ثقة، وعبد العزيز محمد براوردي ثقة، عمرو بن أبي عمرو هذا لو معكم تقريب، لا أدري ما معكم، ما في أحد منا معك؟ انظر عمرو بن أبي عمرو كده، يعني في حديثي شيء من الاضطراب. عمرو بن أبي عمرو مولى حنطب أو مولى المطلب، انظر يا أخي، عن الأعرج، الأعرج إمام أبو هريرة الصحابي الجليل. طيب، فالآن في شيء من التغير. وبعدين عندي عندك عندك تعليق على الحديث ده؟ ها؟ ثقة ربما وهم، هذا قول التقريب؟ ما أظن أنه أنزل من هذا. انظر يا أخي التقريب. وقول المحقق هنا صحيح على شرط الشيخين، ليس بدقيق. ليس بدقيق. ها؟ ايش قال؟ ها؟ تابعه ابو الزناد ولفظه مشوي. احنا ابو الزناد لفظه مش هذا. هذه مش متابعه. متابعه على اللفظ، ليس هذا اللفظ لفظ ابو الزناد. ابو الزناد هنا مضى معنا عن الاعرج. بس ما في زيادات هذه. ما في ذكر اكل من الشجره والى اخره، لا. وايضا تصحيح الشيخ الالباني ما يتأتى مع ذكر الأوهام في ترجمة هذا الرجل. خلاص اقرأ اقرأ ما عندك. مولى المطلب، نعم. نعم هو هذا. الأوهام جايين. خير إن شاء الله. قال: وأمرك أن تسكن الجنة. تفصيل ده ما جاء إلا في سنة النسائي في التفسير. فيه شيء من النظر بسبب عمرو بن أبي عمرو هذا، زاد زيادات ما زاد غيره. فتأكل منها رغدا حيث شئت، ونهاك عن شجرة واحدة، فعصيت ربك فأكلت منها. فقال يا موسى: ألم تعلم أن الله تعالى قدر ذلك علي قبل أن يخلقني؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد حج آدم موسى، لقد حج آدم موسى. قال محمد بن الحسين: ولحديث أبي هريرة طرق كثيرة اكتفينا منها بهذا. قال: باب الإيمان بأن السعيد والشقي من كتب في بطن أمه. قال: حدثنا أبو جعفر أحمد بن يحيى الحلواني، قال: أخبرنا محمد بن الصباح الدولابي، قال: أخبرنا إسماعيل بن زكريا عن الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الله بن مسعود، قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والصادق المصدوق. شوفوا كيف أحاديث كالدنانير، أسانيد كالدنانير في الصحيحين وغير هذا. حديث حديث عبد الله بن مسعود، عمرو بن عبيد مع نسكه مع جهده مع عبادته يقول: لو سمعت الأعمش يقول هذا لما صدقت. ولو قال ابن زيد بن وهب يقول لو سمعت يقول هذا لا رددته. ولو سمعت عبد الله بن مسعود لما وافقته. ولو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا لما قبلته. ولو سمعت الله يقول هذا لقلت: ما على هذا أخذت ميثاقا. شوفوا الجهل العميق، جهل مركب. في ترجمة عمرو بن عبيد رجعوه من ميزان الاعتدال، كان من النساك لكنه زائغ باط. كان يقول: لو شهد عندي طلحة وعلي على حزمة بقل ما قبلت شهادتهما. هو ده ضلوا من هذا الباب لما تركوا منهج السلف وحقروا من شأن الصحابة وضللوهم. فمن أين يهتدوا بالله عليكم؟ رجل يقول: أنا لا يكفيني منهج الصحابة، من أين سيهتدي إذن؟ من أين يأتيه النور؟ من أين يأتيه التوفيق والسداد؟ أبدا لا يوفق. هكذا الرافضة الشيعة لما كفروا الصحابة وسبوهم، تتصورون يكونون تكون الهداية حليفة لهم؟ أبدا، بل الزيغ والضلال والانحراف. ك كما قال الإمام الشعبي لو كانوا دوابا لكانوا حمرا. الشيعة الرافضة لو كانوا دوابا أخس الحيوانات حمرا، ولو كانوا طيرا لكانوا رخما، نوع من أنواع الطيور بليد، معنى بلادة فيهم. انظر هذا عمرو بن عبيد يقول إذا والله لو سمعت الأعمش يقول هذا لما صدقته، ولو سمعت زيد بن وهب يقول هذا لا لما قبلته. لو سمعت إيش هذا؟ رد لما كان عليه السلف الصالح. ومع ذلك اسمه هذا وصل بن عطاء كبير المعتزلة كان صديقا حميما لعمرو بن عبيد، حتى زوج واصل بن عطاء أخته لعمرو بن عبيد وقال لها زوجتك رجلا يصح أن يكون نبيا، لو كان في نبوة يصح أن يكون نبيا. عمرو بن عبيد الضال الزائغ المنحرف عن سبيل السلف، من أين يهتدي؟ من أين يكون مصيبا وهو خالف ما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ معنى فكان في مجلسه لما بيقول هذه المقالة ما على هذا أخذت ميثاقنا، أو في مجلس آخر يقول لو سألني الله عز وجل يوم القيامة ماذا قلتم بأن مرتكب الكبيرة خالد في النار، معتزلة يقولون هذا، لقلت ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدا فيها أو خالدين فيها. فكان في المجلس صبي صغير حفظ القرآن، قال ألم تسمع قول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. صبي صغير أقام عليه الحجة وهو جالس. كان عمرو بن عبيد هذا يدخل على أبي جعفر المنصور ويخدع أبو جعفر بعبادته ونسكه على ملامحه، ملامح العبادة والصلاة والقيام، فكان يخدع أبو جعفر المنصور. فكان يكلم الإمام مالك ويزيد بن هارون وما إلى ذلك من العلماء، يقول لهم كلكم يمشي رويد، كلكم يبغي صيد غير عمرو بن عبيد، كلكم يمشي رويد، كلكم يبغي صيد غير عمرو بن عبيد. أيها الطالب علما ائت حماد بن زيد فالتمس علما فاستفد علما وحلما، ثم قيده بقيد، لا كعمر وكجهم، لا كجهم وكثور وكعمر بن عبيد. هؤلاء أهل الضلال وانحراف وزيغ، فلا تأتهم بل ائت أهل السنة الذين هم على المنهج الصحيح والطريق القويم التي كان عليها النبي عليه الصلاة والسلام وصحابته الكرام. هذا الحديث مسمار في رؤوس الخوارج المعتزلة، غصة في حلوقهم، ولذلك أنكروه أيما إنكار. حديث عبد الله بن مسعود حدثنا الصادق المصدوق في تكوين الجنين وأطواره ومراحله غصة في حلوق المعتزلة، لم يستطيعوا أن يتقبلوا هذا الحديث مع أنه حديث في الصحيحين تلقته الأمة بالقبول. ومع ذلك جاء عمرو بن عبيد فجحده ونفاه بكل ما أوتي من سبل الإنكار والجحود والنفي. ولنا معه وقفة إن شاء الله مع هذا الحديث نؤخره لدرس الغد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله. دروسنا إن شاء الله بعد الظهر مع سنن النسائي في نفس هذا المكان بإذن الله عز وجل. السلام عليكم ورحمة الله.